حياكم الله أخواني وخواتي، ما زلنا مستمرين في رحلتنا، الرحلة اللي تقودنا بإذن الله سبحانه وتعالى لطريق السعادة. إحنا مثل ما قلنا في السابق، إحنا هدفنا إن كيف نحصل على السعادة اللي نتمناها. دنيانا فيها نوع من الفرح والسعادة، لكنها مخلوطة. السعادة التامة الكاملة اللي ما فيها أي شوائب عند الله عز وجل بعد الحياة الدنيا. السؤال، هل ممكن إن سبب من أسباب الزعل أو مظهر من مظاهر الحزن في دنيانا أنه ينقلب إلى عنصر وسبب للسعادة في الآخرة؟ هذا شيء أكيد، لأن الموازين تختلف في مفارقات بين الدنيا وبين الحياة القادمة. من محطات السعادة اللي بنتكلم عنها وإحنا ما زلنا في المحشر، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر نوع منهم. الصنف هذا أحد الناس كان في لحظة شعورية خاصة مع الله عز وجل، فنتج عن هذا الشعور وهذا الحضور القلبي والروحي أن العين دمعت. شخص ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، بكى لله سبحانه وتعالى. يا جماعة شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصنف هذا شنو قال. هذا أحد الناس كان يذكر الله عز وجل، ويا جماعة احنا دائما نعرف أن الذكر عكس النسيان، ف الأمر اللي يتعلق بالله عز وجل في هاللحظة هذه اللي عاشها أنه كان حاضر بشكل كبير جدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، مناسي كل الحضور والذكر في هاللحظة هذه. والذكر إحنا ينقسم عندنا قسمين، في ذكر نقوله بلساننا، يعني مثل ما واحد يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، هذا ذكر باللسان. عندنا ذكر ثاني أعمق وأكبر وأغلى وأحلى، اللي هو ذكر القلب، لما القلب يتذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه عميقة جدا جدا جدا. ساعات يكون هالذكر هذا له مكانة وفضل عند الله عز وجل أعظم من ذكر اللسان، لأن واحد ساعات تشوفون بعض الناس يسبحون ويحمدون وكذا سريع، لكن قلبه مشغول في أي يعني شيء من الأمور الموجودة، يسلم يلتفت كذا، لكن إذا القلب حضر وذكر يكون أعظم وأكبر. لذلك في سعادة خاصة لهالقلب الذاكر لله سبحانه وتعالى. السعيد في حلقتنا اليوم اللي بنتكلم عنه الذاكر لله عز وجل الخالي اللي تسبب بهالذكر والخلوة بكاء العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف، قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه العناصر الثلاثة اللي تسببت بالسعادة اللي هي هالإنسان هذا، سواء كان رجل أو امرأة. الأمر الأول اللي هو ذكر الله، وإحنا اتفقنا أن الذكر عكس النسيان، فيا جماعة اللي يذكر غير الناسي. يعني أنتوا الحين لو عندكم أحد في المناسبات أو في أوقات خاصة ذاكركم، يتصل فيكم، متواصل معاكم، نفس اللي ناسي، عندكم شيء أنتوا تحبونه لحظة سعادة، واتصل فلان أو اتصلت فلانة أو ارسلوا واتساب أو رسالة يقولون مبروك، يهنونكم بالأمر اللي حصل لكم، نفس اللي ناسين أكيد ما يتساوون عندكم. فهالإنسان هذا ذاكر لله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الميزة الأولى لهالشخص هذا. رقم 2 الخلوة، يعني ما كان قدام الناس كأنه استعراض، لا، الموضوع ان بعض الناس ممكن المشاعر تحضر عندهم قدام الناس، يعني لان في ناس متواجدين فتتواجد هالمشاعر هذه. اللحظه الاصدق لما اكون بروحي، لما الدمعه هذه تنزل وانا خالي، سواء خالي من الناس انا مو معاهم، او احيانا يا جماعه الواحد يكون حاضر بين الناس لكن القلب هو اللي خلى، هو اللي راح بعيد، هو اللي صعد كانه وصل لله سبحانه وتعالى. فهني كان في خلوه مع رب العالمين، اندماج كامل، حضور واستقلاليه مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الوصف اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة عجيبة، قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا جماعة العين لما تفيض بالدموع معناته وصلت، مو تعبرت وبس، مو بس دمعة تعلقت بالرموش، لا، العين فاضت وسحت دموع، وهذا معناته في شيء كبير حصل داخل القلب. فالأوصاف الثلاثة هي اللي جمعت الإنسان اللي ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا ففاضت عيناه. الذكر هذا عد سواء كان تسبيح حمد لله سبحانه وتعالى، تهليل، شكر، أو قراءة قرآن، وهو سيد الذكر اللي هو أن الإنسان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الذكر، أو مثل ما اتفقنا اللي هو الذكر القلبي، أن القلب حصلت فيه بعض الأمور فحضر بكامل مشاعره مع الله عز وجل، فنتج عن هذا دموع العين، فهذا أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، يتسبب أن الإنسان يسعد في المحشر عند الله عز وجل فرحة كبيرة أن يكون في ظل الله عز وجل في وضع صعب جدا يعيشون الناس، فهي فعلا سعادة كبيرة وعميقة. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا هو السعيد أو السعيدة اللي قاعد نتكلم عنهم اليوم. يا جماعة ساعات الواحد دمعة العين تنزل مو بسبب حزن، يعني ساعات دمعة العين تنزل بسبب خوف، خشية، حزن ممكن، القلق ساعات يخلي العين تدمع، المحبة والوله والشوق أيضا هذيل من أسباب دمعة العين. هذه الدموع إذا كانت بهالصورة هذه بهالعلاقة هذه مع الله سبحانه وتعالى ترى يا جماعة لها قدر كبير، يعني اللي عينه دمعت من شوقه لله سبحانه وتعالى من محبته له هذه لها قدر. أحيانا الواحد دمعة العين تنزل بسبب الفرح، يعني رب العالمين سبحانه أكرمني وتفضل علي وعاملني بطريقة خاصة، فالقلب يصير فيه نوع من الفرح، أصلا أنا فرحان بالله أن أنا عبد له، فيكون في شعور كبير جدا داخل القلب، ففي خلوة بسبب هالخلوة هذه، في هذا الشعور انزلت دمعة، فهذه تكون سبب في سعادة الإنسان يكون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عبد الله بن عمر بن الخطاب شو يقول؟ يقول دمعة واحدة تنزل من عيني أحب لي من أني أتصدق بألف دينار. معقول؟ إيه، لأن في سعادة ثانية كبيرة أعظم من سعادة الصدقة هو قاعد يعيشها عند الله عز وجل في المحشر. نقطة أخيرة، ساعات الواحد منا يقول في لحظات أنا أتمنى أن عيني تدمع فيها لكن ما دمعت، خاصة إحنا في رمضان أثناء التراويح أو صلاة الأجيام بليلة 27 نسمع ناس يبكون والله أكرمهم دمعة عين ورقة قلب، لكن الشخص هذا فلان أو فلانة زعلوا بهالليلة لأن الدمعة ما نزلت. إحنا خلنا نتفق على شيء يا جماعة، الدموع هذه هي مو غاية، هي ما نزلت الدمعة إلا لأن في شيء حصل، فهي كانت نتيجة، في سبب توفر فنتج عنا أن العين دمعت. فالواحد ساعات ممكن يبي يتكلف البتشوة أو أن الدمعة لازم تنزل، فيتذكر أشياء بعيدة، أشياء حزينة عشان تدمع عينه عشان يقول أن أنا خشعت. مو هذا النبي، إحنا نبي السعادة اللي نحصل عليها أن القلب تعلق بالله عز وجل وقرب منه حيل، الخلوة كانت شعوري بالله سبحانه وتعالى، فلذلك نتجت هذه المشاعر الصادقة، لذلك هي كانت كبيرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ورزق الإنسان دمعة عين ثم يكرمه رب العالمين سبحانه بسعادة في المحشر اللي احنا فيه الحين، اللي نتمنى رب العالمين سبحانه يجعلنا كلنا ووالدينا والمسلمين الأحياء والأموات يا رب من السعداء في هالموقف هذا. نشوفكم إن شاء الله في موقف سعيد آخر ولحظات سعادة في رحلة السعادة.